فكشفنا ما به من ضر رحمة منا ورأفة وإحسانا وذكرى للعابدين، أي تذكرة لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده، فله أسوة بنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك فصبر واحتسب حتى فرج الله سبحانه وتعالى عنه. ومن فهم من هذا اسم امرأته فقال هي رحمة من هذه الآية، فقد أبعد النجعة وأغرق النزع. وقال الضحاك عن ابن عباس رد الله إليها شبابها وزادها حتى ولدت له 26 ولدا ذكرا. وعاش أيوب بعد ذلك 70 سنة بأرض الروم على دين الحنيفية، ثم غيروا بعده دين إبراهيم. وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أعود إلى الحاشية. 1 انظر السابق، 2 صحيح أحمد، 3 البخاري في أحاديث الأنبياء، 4 أي أغرق الزرع ويقصد فسد فكره. متابع؟ هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى لعبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام فيما كان من حلفه ليضربن امرأته 100 صوت، فقيل حلفه ذلك لبيعها ضفائرها، حلفه ذلك لبيعها ضفائرها، وقيل لأنه عرضها الشيطان في صورة طبيب يصف لها دواء لأيوب، فأتته فأخبرته فعرف أنه الشيطان، فحلف لا يضربها 100 صوت. فلما عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأخذ ضغثا، وهو كالعثكال الذي يجمع الشماريخ فيجمعها كلها ويضربها به ضربة واحدة، ويكون هذا منزلا منزلة الضرب 100 صوت ويبر ولا يحنث. وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله سبحانه وتعالى وأطاعه، ولا سيما في حق امرأته الصابرة المحتسبة المكابدة الصديقة البارة الراشدة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. ولهذا عقب الله سبحانه وتعالى هذه الرخصة وعللها بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقد استعمل كثير من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور، وتوسع آخرون فيها حتى وضعوا كتاب الحيل في الخلاص من الأيمان وصدروه بهذه الآية. الكريمة وأتوا فيه بأشياء من العجائب والغرائب، وسنذكر طرفا من ذلك في كتاب الأحكام عند الوصول إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن جرير وغيره من علماء التاريخ أن أيوب عليه الصلاة والسلام لما توفي كان عمره 93 سنة، وقيل إنه عاش أكثر من ذلك. وقد روى ليث عن مجاهد ما معناه أن الله يحتج يوم القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء، وبيوسف عليه السلام على الأرقاء، وبأيوب عليه السلام على أهل البلاء. رواه ابن عساكر بمعناه، وأنه أوصى إلى